الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن نبدأ فيما يتعلق بدرس اليوم، لعلي أشير إلى خطأ كان طباعيا نبهت عليه في أثناء الدرس فيما يتعلق في زكاة بهيمة الأنعام، لعل بعض الإخوة، لأنه كان درس يوم الخميس، فلعل بعض الإخوان لم يكونوا موجودين معنا، وهو فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام وفي نصاب الإبل. ونحن ذكرنا بأن أقل نصاب الإبل 5، إلى أن انتهينا إلى 76، وهو لعله في السطر الثالث من زكاة بهيمة الأنعام. قلنا وفي 76 بنت لبون، ثم كان بعد ذلك وفي 61، هذا ما هو في الكتاب، ثم صحح على 91، إذا بلغت 91 فتصحح 61 إلى 91. جاء في الدرس الماضي هذه القصاصة، وفيها تنبيه من أحد إخواننا بارك الله فيه، أشار فيما يتعلق بزكاة الغنم، حيث جاء في نصاب الغنم بأنها في 40 أو 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3، إلى 400. فهو ظن هنا بأنه هذا فيه نوع من الخطأ، وأنها 3 شياه إلى 300، وله وجه، لكن لو رجع أقصار المختصرات أو غيرها تبين له، ولذلك قال الصواب إلى 300، وفي 301 4 شياه، لكن هذا ليس صحيحا، وإنما حتى في الحديث الذي هو حديث أنس الذي يحتمل هذا الكلام الذي هو كتابه عليه الصلاة والسلام في الصدقات، قال في صدقة الغنم في شائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، هذه فيها شاة، فإذا زاد على 20 و100، بمعنى 121 إلى 200، ففيها شاتان، فإذا زادت على 200، بمعنى 201 إلى 300، ففيها 3 شياه، فكأنه جعل الحد إلى 300، فلعل أخانا فهم بأنه بعد 300، بمعنى 301، فيها 4 شياه، وهذا غير صحيح، لأنه قال بعد ذلك فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، بمعنى إذا زالت الغنم نصاب عند الشخص عن 300 يصبح في كل 100 شاة، بمعنى 400، إذا بلغت 400 فيها 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وهلم جرت، يصبح في كل 100 شاة 1. وعلى هذا فما مضت الإشارة إليه بأنه في 201 3 شياه، سيستمر 3 شياه إلى أن تبلغ 400، فإذا بلغت 400 يصبح فيها 4 شياه. إذن ما في الكتاب يعد صحيحا، وإن كان هذا يعني فيه يعني خلاف لفظي نسبي، لكن على كل حال ما في الكتاب يعد صحيحا. وعلى كل حال أشكر أيضا أخانا فيما نبه عليه في هذا الأمر. لعلي أيضا أرجع إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالمسح على التيمم. الذي هو في الصفحة 9 في مبطلات التيمم 5، كان آخرها وخلع ما مسح عليه. طبعا هذا هو لفظ صاحب الدليل، وأيضا أخصر المختصرات، وأيضا صاحب غاية المنتهى، عبر بما مسح عليه. ومقتضى ظاهر ذلك أنه إذا مسح على الخف أنه بخلعه بمعنى توضأ ثم مسح على خفه ثم انتقل إلى منطقة أو أصبح غير مستطيع للماء فتيمم. فإذا خلع ما مسح ما تم المسح عليه فهنا يبطل تيممه، هذا ظاهره. لكن نبه صاحب مطالب إلى النهى لأنه ليس ذلك شرطا، ليس شرطا لبطلان التيمم أن يكون الخف قد مسح عليه، بل المراد ما يمسح عليه. وهذه عبارات صاحب المنتهى الذي هو منتهى الإرادات وصاحب الإقناع. ولذلك نبه صاحب الذي هو الرحيباني صاحب مطالب النهى في شرحه لغاية المنتهى لأن الصحيح هو ما ذهب إليه أي صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، وأن شرطه هو سواء هنا أو في الدليل بأنه ما مسح عليه ليس هو المذهب. إذن من باب إزالة الشبهة في هذا بدل أن يقال ما مسح يصبح بفعل المضارع ما يمسح عليه. إيضاح ذلك من حيث المثال حتى تتضح هذه الصورة: إنسان توضأ فلبس الخف على طهارة الماء ثم بعد ذلك مسح عليه، فهنا سواء تيمم أو لم يتيمم إذا نزع الخف بطلت الطهارة. وهنا على هذه الصورة لو توضأ لو تيمم ثم بعد تيممه نزع خفه بطلت طهارته لأنه مسح على هذا الخف، وهذه الصورة لا إشكال فيها مطلقا ولا خلاف فيها. إنما تأتي الصورة التي هذا العبارة أو عبارة صاحب الغاية موهمة له، وهو أنه إنسان توضأ ولبس خفه على طهارة الماء ولم يمسح عليه، فهنا لو نزع خفه ما حكم طهارته؟ باقية، لأنه لم يفعل ناقضا ولم يمسح على خفه، إذن نزع الخف لا يبطل الطهارة لأنه لم يمسح عليه. هذه الصورة الآن انتقض بعد ذلك وضوءه وليس عنده ماء فتيمم، في هذا التيمم لم يمسح على الخف لكنه لبس على طهارة الماء، فهل بعد ذلك وهو بعد تيممه ونحن مرضنا بلا التيمم وأنه يتيمم في وقت كل صلاة، فإذا تيمم ثم بعد ذلك خلع ونزع الخف هل يبطل التيمم؟ ماذا تقولون؟ نعم، على المذهب نعم، وعلى ظاهر ما مسح عليه لا، لأن هذا لم يمسح عليه. إذن فالصحيح أنه في هذه الصورة وإن لم يمسح على الخف فإنه يبطل التيمم بمجرد ماذا؟ بمجرد النزع. لماذا يبطل التيمم؟ قالوا لأنه أي التيمم له حكم الطهارة، بمعنى أنه وإن تطهر في التيمم على عضوين لكن من حيث الحكم يصبح أعضاؤه كله طاهرة، بمعنى يوصف هذا الجسد كله بالطهارة بما في ذلك ماذا؟ القدمين. فإذا نزع الممسوح عليه ابطلت طهارته. إذن بهذه الصورة يبطل الوضوء أو يبطل التيمم بنزع الخف غير الممسوح عليه. تأتي صور في الواقع لم تنص، يعني من بعض الحنابلة أو بعض العلماء في الحنابلة ينصون على أن يكون هذا الخف لبسه بعد طهارة الماء على هذه الصورة السابقة، لكن تأتي صور يحتملها من باب الاحتمال لم ينص عليها، وهو أنه لو تيمم ثم لبس خفه ثم نزع خفه هل يبطل تيممه؟ من اشترط اللبس على الماء قال لا، لكن الصورة السابقة تحتمل هذه الصورة لأن في كلا الصورتين لم يمسح لم يستبح المسح على الخف فهي محتملة، لكن من اشترط طهارة الماء وهذا ليس كلهم اشترطوه، لكن اشترطه الشيخ منصور في شرحه وتبعه في ذلك صاحب الغاية أو صاحب المعونة صاحب مطالب أنها تابعه في ذلك، واشتراط أن يكون هذا الخف ملبوسا على طهارة الماء، لكن الصورة السابقة تحتمله أو تحتمل هذه الصورة وتحتاج إلى مزيد تحري، لكن أحببت أن أنبه على هذا. كان ختم ما يتعلق بكتاب الصيام بالاعتكاف، وليس الاعتكاف من شرطه الصيام كما تأتي الإشارة إليه، لكن لأن السنة والغالب أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلذلك ناسب ذكر الاعتكاف في آخر كتاب الصيام وهو صنيع الكثيرين أو الكل في الغالب. بيّن معنى الاعتكاف والمراد به فقال هو لزوم مسجد لطاعة الله. إذن الاعتكاف هو أن يلزم الإنسان هذا المسجد وهذا البيت الذي هو من بيوت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليس لعدم وجود سكن، وإنما للطاعة ليتفرغ وينقطع عن الناس وعن حاجات الدنيا وأمورها، ويتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى من صلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك. إذن هذا هو الغرض، وليس الغرض هو أن ينعزل الناس ويبحث عن سكن ليسكن في المسجد، فهذا لا يسمى اعتكافا. قال سنة في كل وقت، بمعنى أنه ليس بخاص خاصا في رمضان، أو لا يكون إلا في رمضان، بل يكون في كل وقت، وهذا الوقت أيضا من ليل أو نهار، لا يلزم أن يكون ليلا ولا يلزم أن يكون أيضا نهارا أو يوما كاملا. ولذلك قال وأقله ساعة، والمراد بالساعة هنا الساعة الوقتية وليست الساعة الزمنية التي هي 60 دقيقة. فالإنسان أراد أن يجلس لعله نصف ساعة، أراد أن يصلي دخل كما يقال الآن، يذهب ويصلي مثلا ويجلس بعده قليلا، هنا من السنة أن ينوي في هذا المكث أن يكون معتكفا. إذن أدى الصلاة وأدى قراءة القرآن أو نحو من ذلك، أو إذا كان يصلي الفجر وينتظر في مصلى إلى طلوع الشمس والإشراق، فهنا ينوي مع ذلك هذا الاعتكاف فيكسب هذه السنة، وإن كان ذلك قد يفوت كثير من الناس. قال ويصح بلا صوم، بمعنى أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم، فلا يعتكف إلا الصائم، بل حتى المفطر له أن يعتكف، بمعنى إنسان أراد أن يعتكف يوما ينعزل عن الناس للعبادة حتى وإن كان مفطرا، فهذا لا حرج فيه بل يصح ذلك منه. قال ويلزم بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف يوما فهنا يلزمه في هذه الحال الصيام، أو نذر أن يعتكف أسبوعا أو 3 أيام يلزمه بالنذر أن يكون صائما، وإلا من غير نذر فإنه بمعنى إنسان يريد إرادة يريد أن يعتكف هذا لا يلزمه، لكن إذا نذر بالله علي إن نجحت إن تفوقت أن اعتكف 3 أيام يلزمه بهذا الاعتكاف أن يكون صائما، أي في النهار على ما مضى تقريره. قال وإن نذره، أي نذر الاعتكاف أو الصلاة، نذر أن يصلي، وكان هذا النذر في مسجد، بمعنى نذر أن يصلي في مسجد القبلتين مثلا في المدينة هنا، أو نذر أن يصلي في مسجد هذا الحي، لا يلزمه الوفاء به، بل له أن يأتي في كل مكان، إلا إذا كان هذا النذر في المسجد في المساجد 3. والمراد بالمساجد 3 ما جاءت الإشارة إليها تبعا، وهي المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى. فهذه إذا نذر النذر فيها فلا بد له من الوفاء بها، فنذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يلزمه ذلك، لا يكفيه مسجد الجامعة هنا، نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يكفيه أن يعتكف في مسجد قباء وأي مسجد وهلما جرى، لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد القبلتين كفاه الاعتكاف في مسجد الجامعة مثلا. إذن هذه المساجد الثلاثة إذا نوى أو نذر أن يعتكف بها فعليه ويلزمه الاعتكاف بها، ولذلك قال له فعلها أي اعتكف نذر الاعتكاف في أي مسجد فله فعله في غيره. لله علي أن أصلي في مسجد القبلتين لا يلزمك، تصلي في مسجد الجامعة ويكفيك. لله علي أن أعتكف في مسجد القبلتين أو عدة أيام فيكفيك في مسجد الجامعة. قال وفي أحدها أي هذه المساجد الثلاثة إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو مسجد الكعبة المسجد الحرام، قال فله فعله فيه وفي الأفضل. مثلا هنا في المدينة نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، له أن يذهب هناك وله أن يكتفي بالمسجد النبوي، لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يكفيه الاعتكاف في المسجد النبوي، لكن عكس ذلك لو كان في مكة ونذر أن يعتكف في المسجد النبوي عدة أيام يقال له لا يلزمك ذلك، بل يمكن أن تفي بنذرك في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. ولذلك بعد ذلك بينا هذه الأفضلية حتى يعرف ما هو الأفضل، بمعنى إذا نوى الأفضل ليس له الاعتكاف فيما دونه، لكن لو نوى الدون بمعنى نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى يقال لمن كان في المدينة يكفيك الاعتكاف وفي بنذرك في المسجد النبوي، وكذلك من كان بمكة أو قريبا منها يقال له لا يلزمك الذهاب إلى هناك وتفي بنذرك في المسجد الحرام. فقال أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى. ثم بين الأحكام المتعلقة بهذا الاعتكاف فقال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لحاجة، فإن نذر الاعتكاف عدة أيام وهذه الأيام متتابعة بمعنى أسبوعا أو شهرا متتابعا فإنه لا يخرج في هذا النذر المتتابع إلا لحاجة إلا لضرورة، كقضاء حاجة الإنسان من بول وغائط أو حاجته في الطعام إن لم يكن يتيسر له الإتيان أو إتيان أحد بالطعام له وما شابه ذلك، أما لغير حاجة لأن الاعتكاف هو اللزوم، فكونه يخرج لغير حاجة نقض ذلك الاعتكاف. قال ولا يعود مريضا، بمعنى أن في هذا الاعتكاف هو لزوم المسجد لا يخرج لعيادة المريض وزيارته ولا أيضا يشهد جنازة فيشهد الجنازة ويشيعها لقريب ونحوه أو يعزي قريبه في هذا المصاب ونحو من ذلك، لأنه نذر هذا اللزوم في الإقامة في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال إلا بشرط، بمعنى إذا اشترط أنه في اعتكافه يشهد الجنازة أو يعود المريض، لأن هذا نوعا من القرب، فإن اشترطه واستثناه فله شرطه، لكن إن لم يشترط فهذا يتناقض مع اللزوم يتناقض مع الاعتكاف فلا يفعل ذلك. قال وسن اشتغاله أي المعتكف بالقرب أي المتنوعة واجتنابه ما لا يعنيه، لأنه على ما مضت الإشارة إليه أن الاعتكاف هو لزوم المسجد، لماذا؟ للتقرب للطاعة، فإذا كان المعتكف معتكفا فإنه ينبغي أن يكون اشتغاله بالطاعات لا اشتغاله بالأمور الأخرى، لا اشتغاله بالمباحات من الحديث المعتاد أو نحو من ذلك، ولا أشد من ذلك أن يكون اشتغاله بأمور محرمة كالغيبة والنميمة والقوض في أعراض الناس والتكلم فيهم وما شابه ذلك والنيل منهم أو السباب والخصام، يعني كثير من الناس لعله قد يكون مشتغلا بالاعتكاف أو يعتكف ثم يمضي وقته في الحديث إن كان مباحا، وقد يكون فيما هو غير مباح من الحديث والخوف في أعراض الناس وغيبتهم والنميمة في ذلك وما شابه ذلك. إذن المعتكف ينبغي له أن يتفرغ للعبادة ويشتغل صلاة وقراءة وذكرا وتسبيحا وما شابه ذلك من الأمور، ولا حرج أيضا من طلب العلم أو قراءة في كتاب، وإن كان الأولى عدمه، وإنما هو التفرغ للعبادات من الذكر ونحوه. قال ويفسد أن يبطل هذا الاعتكاف، معنى ذلك أن هذه مبطلات الاعتكاف ومناقضة له ولأصله. قال بوطئ الفرج، فلو وطئ في الفرج، طبعا حديثنا هنا كما قلت دائما إذا ذكر لا ينظر إلى النفس الوطئ هل هو بحلال أو بغير حرام، إنما حديثنا في هذه المسألة بعينها، سواء كان هذا الوطئ بحلال حتى لزوجة أو ما شابه ذلك، جاءت زوجته فكان متنحيا، أو كما يعمل في بعض المساجد أن يجعل أروقة أو ما شابه ذلك، وقد كان هذا يعمل قديما في المسجد النبوي، بمعنى أنهم يحتاطون ما كان أشبه بحجر من قماش أو من خوص أو نحوها فيكون فيه المعتكف، فإذا جاءت زوجته فحصل الجماع هذا بطل، أو كان نسأل الله السلامة بحرام. على كل حال حديثنا الآن عن ما يتعلق بالاعتكاف، فإن الوطأ بالفرج مبطل له بالكلية. قال وإنزال بالمباشرة، بمعنى حتى وإن لم يحصل الإيلاج والوضع وإنما حصلت المباشرة، وحصل مع هذه المباشرة الإنزال أي إنزال المني، فإنه في هذه الحالة أيضا يبطل اعتكافه ويفسد. ومعنى ذلك أنه إن حصلت المباشرة دون إنزال لا يبطل ذلك. قال وسكر، فلو سكر نسأل الله السلامة، بمعنى أنه أخذ مخدرا أو خمرا فسكر في ذلك وهو في المسجد في أثناء اعتكافه، فإنه يبطل اعتكافه بذلك. قال وخروج بلا حاجة، لأن هذا يناقض اللزوم ويناقض الاعتكاف، فإذا خرج لمجرد الزيارة أو للتسوق، أو أيضا إذا ذهب لقضاء الحاجة أخذ يتجول ها هنا يمنة ويسرة، ولعله ذهب إلى حانوت وأخذ يفاصل ويشتري من هنا وهنا، ولذلك قيل إذا ذهب إلى قضاء الحاجة ينبغي أن يذهب إلى أقرب مكان يمكن أن تحصل منه حاجته وينتهي سريعا ويرجع إلى مكانه، لأن هذه حاجة فتقدر بقدرها فلا يزيد عليها. قال ونية خروج، وهو كما إذا كان في المعتكف في معتكفه ثم نوى أن يخرج، يعني تعب شائم أو ما شابه ذلك فنوى الخروج، فنية الخروج وحدها تكون مبطلة للاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة من شرطه النية، والعبادة يبطلها نية القطع، بمعنى إنسان في الصلاة وفي أثناء صلاته نوى أن يخرج من الصلاة لأنه سمع هاتفا سمع شيئا، وأمر معنا أن الصلاة يمكن قطعها وإن كان هذا يحرم إلا لضرورة وعذر، فإن اعتبر هذا الهاتف أو الصارخ نوعا من الضرورة فأراد أن يخرج فهنا نية القطع كافية في القطع، نية الخروج من الصلاة كافية في إبطال الصلاة، نية الفطر وهذه مرت معنا في الصيام، كان صائما فنوى أن يفطر ثم قلنا بأنه ذهب جال في ثلاجته ما وجد أو في غرفته يبحث عن طعام فما وجد، فنية الفطر تبطل الصيام حتى وإن لم يأكل، فهنا كذلك نية الخروج أبطلت الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللزوم وأراد قطعه بهذه النية وأن يخرج، حتى وإن لم يخرج فإنه بطل اعتكافه. يبقى بعد ذلك إن كان هذا تطوعا له أن يستأنف النية ويأخذ الحكم من النية الجديدة، وإن كان نوى التتابع وكان ندرا هذا الذي يبطل اعتكافه وعليه أن يستأنفه من جديد. ولذلك قال نية الخروج أي تفسد ولو لم يخرج، لو لم يحصل منه الخروج، لأن النية إبطالها مبطل لهذه العبادة. قال ويلزمه في هذه الحالة كفارة يمين إن كان منذورا، بمعنى إن كان هذا النذر ليوم معين، مثل نذر أن يعتكف مثل هذا اليوم يوم الأربعاء من شهر كذا في تاريخ كذا، فكونه أبطله لا يمكن أن يقضيه مرة أخرى لأنه حدد يوما معينا، فإبطال هذا النذر بالاعتكاف بنية الخروج يلزمه في هذه الحالة كفارة ماذا؟ كفارة اليمين على ما ستأتي الإشارة إليه في باب النذر، لكن لو كان نذره أن يعتكف يوما دون أن يحدده فإبطاله يقتضي ذلك أن يعتكف مرة أخرى في يوم آخر، لكن لو كان هذا النذر معينا في يوم معين فأبطله، عند ذلك يلزمه كفارة اليمين. بعد الفراغ من كتاب الصيام كان الانتقال إلى آخر الأركان وهو حج بيت الله الحرام، فكان الحديث عن حكمه وعلى من يجب هذا أو هذه العبادة وهي الحج والعمرة، فقال يجبان أي جميعا الحج والعمرة وليس الحج وحده، وإنما الوجوب للحج والعمرة على حد سواء. قال يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. هذه الشروط الثلاثة تكررت معنا وهي في الغالب في كل عبادة على ما مضت الإشارة إليه، وهي الإسلام بمعنى أن الوجوب لا يجب عليه. قلنا المراد هنا من حيث الأصل لما الخطاب التكليفي فإنه واجب عليه، بمعنى أنه يجب عليه الإسلام ويجب عليه ما يترتب عليه بعد ذلك، لكن المطالبة الابتدائية لا يطالب بها. والحر كذلك بمعنى أن الرقيق لا يجب عليه لأنه لا يملك مالا وإنما هو وماله لسيده. والمكلف وأوضحنا بأن المكلف يتضمن أمرين، يتضمن العقل والتمييز، فإن العاقل أو المكلف هو العاقل البالغ، فهو لا يجب إلا على البالغ وأن يكون عاقلا، فمعنى ذلك أن المجنون والمعتوه لا يجب عليه، وكذلك الصبي أو دون البلوغ لا يجب عليه ذلك. وزاد هنا شرطا لعله يختلف عن غيره نسبيا، وإن كان في الصيام عد القادر، هنا المستطيع، فلا بد أن يكون هذا الذي يجب عليه الحج مستطيعا، وسيأتي إيضاح المراد بالاستطاعة هنا. لكن هذه الشروط المتقدمة منها ما يكون شرط صحة ومنه ما يكون شرط صحة ووجوب، فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، بمعنى أنه لا يجب على الكافر بمعنى أن يطالب ويقال له حج وأنت ما زلت كافرا، وإنما يطالب بالإسلام أولا، ولو حج فإنه لا يصح ذلك منه. وكذلك غير العاقل المعتوه والمجنون فإنه شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يطالب ولو حج به فإن حجه لا يصح. لكن بعض هذه الشروط يكون شرط صحة أو شرط وجوب وليس بشرط الصحة، بمعنى لو فعله صح منه لكن لا يجب، وهو ما يتعلق بشرط الحرية، فالرقيق لا يجب عليه لكن لو حج به سيده صح منه ولم يجزئ، وهنا يأتي ما يسمى بشرط الإجزاء. إذن هنا شرط للوجوب وشرط للصحة وزيد هنا شرط الإجزاء بمعنى يجزي ويكفي عن الفرض، فهو لا يجب على الرقيق أن يحج لكن لو حج به سيده فأحرم وأذن له فإنه عند ذلك حجه يعد حجا صحيحا ويؤجر عليه، لكن هل يكفيه ذلك ويجزي؟ لا لا يكفيه. ومثله ماذا؟ ومثله المميز، الطفل المميز صاحب العشر سنوات أو 13 إذا لم يبلغ فإنه لا يجب عليه، لأن من شرط الوجوب ماذا؟ البلوغ والتكليف، فهو لا يجب عليه، لكن كونه مميزا فإنه ماذا؟ يصح منه، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وهنا أوضحنا سابقا بأن ما يتعلق بالنسك حجا أو عمرة لا يشترط فيها التمييز، بل حتى ما دون ذلك دون التمييز دون سن التمييز بمعنى طفل له عام أو دون عام إذا حج به وليه ونوى عنه وليه فإنه ماذا؟ يصح منه. وهذا مستثنى في هذه العبادة لمن دون التمييز، بمعنى ليست هناك عبادة من العبادات البدنية تصح من غير المميز إلا عبادة الحج، بمعنى الصلاة، الطهارة، الصيام، كل ذلك لا يصح ممن دون سن التمييز، ما عدا ما سبقت الإشارة إليه العبادة المالية، فلا يشترط لا تمييز ولا عقل أيضا لأنها متعلقة بالمال، ويخرج ذلك وليهما. إذن هنا الآن أصبحت معنا شروط ثلاثة فيما يتعلق بالحج: شرط للوجوب، وشرط للصحة، وشرط للإجزاء. فيما يتعلق بالمرأة، شرط المحرمية على ما سيأتي شرط لماذا؟ شرط للوجوب، بمعنى امرأة ليس عندها محرم أو محرمها لا يطاوعها لا يخرج معها، فإنه عند ذلك الحج لا يجب عليها. لكن لو فعلت ذلك فحجت، إما على قول من يقول بالرفقة، أو ارتكبت تقول أنا أذهب وأسافر، فإذا كنت أسافر لأمور الدنيا أسافر أيضا لهذا الحج أو نحو من ذلك، فحجت بمعنى وهو غير واجب عليها، فهل يصح منها؟ نعم يصح منها. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم. إذن فهنا منهم من يصح حجه ولا يجزي، كالفقير، كالصبي المميز أو غير المميز يصح منه لكنه لا يجزي عنه، أما هنا غير واجب عليها، لكن لو فعلت صح ذلك منها وأجزع عن واجبها، ولكنها تأثم بهذا السفر. بيّن بأن هذا الحج والعمرة ووجوبهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة على الفور، بمعنى أنه إذا كان الإنسان مستطيعا وبلغ حد الاستطاعة وملك الزاد والراحلة وتوفرت السوق السابقة فعليه أن يبادر بالحج، فيكون ذلك على الفور، ويكفيه في ذلك ماذا؟ حجة واحدة، لا يلزمه أن يكرر الحج أكثر من مرة إلا إن نذره، فإن نذره أصبح هو الذي أوجبه على نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلم يوجب على عباده إلا الحج والعمرة مرة مرة. قال بعد ذلك: ويصحان من صغير ولو دون التمييز، وهذا ما سبقت الإشارة إليه، لأن هذه العبادة وحدها تصح من غير المميز بنية وليه عنه. قال: ويحرم عنه وليه والمميز بإذنه، بمعنى من كان دون التمييز يوصف بأنه لا يعقل أي كالمجنون، وإذا كان لا يعقل كالمجنون فمعنى طبعا قلنا بأنه سيكون دون 7 سنوات، أي لم يتم له 7 سنوات، ابن 6، ابن 7، ابن سنة واحدة، ابن أشهر، كل ذلك يعد دون سن التمييز، فلا شك أنه هنا لا يوصف صاحبه بالعقل. ففي هذه الحال من الذي سيحرم؟ يحرم الولي عنه، فينوي الإحرام عن هذا الطفل غير المميز. أما المميز الذي هو يصبح يعقل الأمور وهو الذي يمكن أن يصلي ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالطهارة وتصح صلاته وتصح طهارته بل ويصح صيامه، هذا المميز يعقل، فهنا بإذن وليه، بمعنى إذا أذن له وليه، لأن إذن الولي سيترتب عليه أن يتحمل الولي تبعات محذوراته، بمعنى إذا وقع الصبي المميز في محذورات من محذورات الإحرام فالذي يتحملها بعد ذلك وتخرج من مال وليه، لأنه هو الذي أذنه له في ذلك، بمعنى أنه إن لم يأذن فإنه ليس له حتى وإنه الصغير، بمعنى أنه رأى وهو مميز من 10 سنوات رأى أهله وإخوانه يحرمون فأحرم معهم، إن لم يأذن له وليه فهذا إحرامه لا يعد صحيحا، فيشترط فيه ماذا؟ إذن الولي. لماذا؟ لأنه ستترتب عليه مسؤوليات وتبعات مالية، فلا بد أن يكون بإذن الولي. بين المستطيع الذي كان شرطا من شروط الوجوب في هذه العبادة، ما هو الاستطاعة؟ ما حدها؟ قال: من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، بمعنى مثل هذا الإنسان في حاله في مجتمعه، إذا كان مثلا يركب الطائرة لا يقال له حج على البعير أو حج على سفينة في مثل زمننا هذا، أو يحج على ما يسمى بالباصات ونحوها، وهذا ما يناسبه، لا يقال له اركب في سيارات النقل. إذا لابد أن تكون هذه الدابة على حسب حاله مناسبة له، هذا هو المراد بالمناسبة. وأيضا أن يكون معه زاد، بمعنى أن يكون معه نفقة توصله إلى مكان الحج، الإتيان إلى مكة والمشاعر فيؤدي، وهذا قد أحيانا يستغرق زمنا، يعني كانوا في السابق يأخذون شهورا وهنا أي أصبح أيام، ويحتاج الأمر إلى نفقات في الإقامة والإعاشة ووسائل المواصلات والطائرة وما شابه ذلك، فلا بد أن يكون عنده من الزاد، وهذا يتفاوت بتفاوت قرب البلد وبعده، بمعنى أن المؤونة التي سيتحملها من يأتي من مكان بعيدة ليست كما يكون قريبا على بعد مئات الكيلوات، يعني نفقة من كان في المدينة ليس كمن كان في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، فهذه النفقة الزاد والراحل لا يقال كم مقدارها، وإنما تتفاوت حسب الناس وحسب بعدهم واحتياجاتهم، لكن لا يكفي في ذلك أو لا يكون واجبا أنه يجد هذه النفقة، بل بعد قضاء الدين أي الواجب عليه والنفقات الواجبة، بمعنى لا يقول الآن أنا ملكت هذا المبلغ وهذا المبلغ يكفي في التذكرة والإقامة والنفقات ونحو من ذلك، وهو ما زالت عليه ديون مستحقة للآخرين لم يفي بها، بل يقال سدد الدين أولا، فاقض دينك أولا لأن هذا دين المخلوق وقد وجب عليك فوفيه، زاد بعد ذلك فحج، كان له أبناء وأسرة ونحو من ذلك لا يأخذ هذا المال وينصرف ويتركهم بعد ذلك لا عائلة لهم ولا وليس هناك من ينفق عليهم أو من يقوم بمؤونتهم، فإنه لا بد أن يترك من المال أو يترك من الأمور ما يمكن أن يكون كافيا لهم إلى حين عودته، فإذا تحقق ذلك وهو قضاء دينه وقضاء النفقات الواجبة عليه التي تجب عليه كما يقال لنفسه وزوجه وأبنائه ورقيقه ونحو من ذلك، أو أيضا لبهائمه إذا كان صاحب غنم ونحوها، فهذا يجب عليه أن تكون هذه النفقات موجودة أو يستطيع أداءها إلى حين عوده بعد ذلك. قال إن عجز لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى بره، بمعنى أنه من جهة الزاد والراحلة متوفرين، فهو أصبح يملك الآن زادا وراحلة لأنه أصبح غنيا أو نحو من ذلك، لكنه لم يكن قادرا أو مستطيعا على هذا الزاد إلا وقد كبر أو أصبح مريضا، كبر بمعنى لا يستطيع أن يثبت على الراحلة السابقة أو حتى الآن لا يستطيع التنقل، ففيه مشقة إما لأمراض أو لكبر وهرم شديد فلا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فإن كان مثل ذلك لا يستطيع ذلك ماذا قال؟ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، بمعنى بما أنه أصبح مستطيعا بالمال لا بالبدن، فهنا في هذه الحالة طبعا قيده إذا كان مريضا لا يرجى بروه، بمعنى ما يسمى بالإعاقة الدائمة أو أصبح مريض ما يسمى بفشل الكلوي ونحو من ذلك، نسأل الله السلامة، لابد أن يكون على اتصال بالغسيل الدم ونحوه فلا يستطيع، أما إن كان المرض عارضا لإجراء عملية أو شيئا من ذلك فهذا ينتظر، فهنا في هذه الحال إن كان كبيرا أو كان مريضا لا يرجى برؤه لكنه مستطيع بماله فإنه يلزمه أن يقيم شخصا يحج مكانه، هذا الذي يحج عنه والنائب عنه من أين يكلفه أو من أين يحرم؟ قال من حيث وجب عليه، بمعنى إنسان نقول مثلا الآن في الصين لعلها من أبعد البلاد بالنسبة هنا، كان لعله يملك 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال لو كان في المدينة لعله ب500 ريال يحج ويرجع إلى بلده، لكن هو هناك في هذا البلد لا يمكن أن يحج إلا إذا ملك 15,000 ريال مثلا، إذن بملكه 10,000 ريال يسمى ماذا؟ غير مستطيع، لأنه لا يستطيع إلا إذا ملك 15,000 ريال، لأن هذه هي نفقات من يأتي من هذه البلاد البعيدة، إذن فكونه ملك 10,000 ريال ولم يملك 15 يوصف بأنه غير مستطيع، وعند ذلك يكون الحج غير واجب عليه، فمن هنا قيل بأنه إن أصبح الحج لازما واجبا عليه فعليه أن يقيم إنسانا من المكان الذي وجب عليه فيه الحج، فهو مقيم في الصين، إذن لابد أن تقيم من ذلك البلد الذي أنت مقيم فيه من يحج عنك عنك هذا الحج الفرض، ولا يكفي أن تتصل بقريب لك في مكة ولعله يحج ب50 ريالا، أو في المدينة ولعله يحج ب500 ريال فقط، واضح؟ فهذا هو المقصد من أن النائب يحج عن من ناب عنه وعن الأصل من مكانه، لأنه كما يقال أن النائب أو البدل يأخذ حكم المبدل، فالنائب يأخذ حكم أصله، فلا بد أن يحج من المكان الذي وجب على صاحبه. ثم بين الشرط الخامس المختص أو الذي تختص به المرأة، فقال وشرط لامرأة محرم، بمعنى أن من شروط الوجوب بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فإن لم يكن لها محرم، والمحرم هو من تحرم عليه إما بنسب أو بسبب، بمعنى قريبها، أبوها، أخوها، ابنها، عمها ونحو من ذلك من أقربائها، أو بسبب من نكاح كزوج أو مصاهرة، بمعنى زوج ابنتها أو زوج أمها أو ما شابه ذلك بهذه الأسباب، إذن المحرم الذي يكون حرمته لها، أو أيضا أخ من الرضاعة ونحو من ذلك، إن وجد هذا المحرم وكان مطاوعا لها وجب عليها الحج، بمعنى تنفق عليه هي إذا اشترط أنه نفق عليها، فلا بد هنا في هذه الحالة أن تكون مستطيعة لنفقتها أي بنفسها ونفقة محرمها إن اشترط ذلك، بمعنى هنا الزاد والراحذة بالنسبة للمرأة إذا اشترط المحرم أنه لا يخرج إلا بنفقتها عليه، فمعنى ذلك أنها لا تكون مستطيعة إلا إذا كانت مستطيعة لتحمل النفقتين جميعا، فإن استطاعت ذلك فأصبحت مستطيعة يلزمها ذلك إن كان المحرم مطاوعا. قد لا يكون المحرم مطاوعا، وهنا ينبغي على المحرم أن يطاوع، بمعنى إن كان زوجا وطالبته الزوجة بأن تحج به أو أن يحج، والأكرم بالنسبة له أن يحج هو بنفقته، لكن على كل حال لو كان فيه شح أو كان فيه فقر وطلب النفقة منها لا حرج من ذلك، وعليها ولا تكون مستطيعة إلا لأن تتحمل نفقته، لكن إن كان هذا زوجا أو غيره غير مطاوع، بمعنى يعتذر بالأشغال ونحوها ولعله يستصعب السفر وما شابه ذلك، فلم يطاوعها على الخروج فإن الحج لا يجب عليها. قال فإن أيست منه استنابت، أي أيست أن تحج بمحرم، بمعنى أن تكون امرأة كما يقال لا قريب لها لا محرم لها، فإذا كانت مثل هاري لا محرم لها، أو أيست من أقربائها ثم حصل فيها الكبر الذي سبقت الإشارة إليه، عند ذلك في هذه الحالة إذا أيست من أن تحج بنفسها وأن تباشر الحج بنفسها تنيب بعد ذلك عمن يحج عنها. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، بمعنى إنسان مستطيع غني قادر لكنه بعد ذلك يؤجل هذه السنة لا هذا العام أو نحو من ذلك، فهذا بما أنه أصبح مستطيعا لزمه الحج، فإن مات قبل أن يحج أخرج من ماله من تركته من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج، لأن هذا أصبح دينا في ذمته، دينا لله سبحانه وتعالى، وقبل أن توزع التركة على الورثة لابد أن تخرج الديون، ومنها ديون الآدميين ومنها ديون الله سبحانه وتعالى من كفارات، وهنا من فعل الحج الذي لزمه ووجب عليه. ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا بدأ فيما يتعلق بالإحرام، والمراد بالإحرام بينه وهو نية النسك أو نية الدخول في النسك، وهو الأصل أن يقال نية النسك، لكن لفهم كثير من الناس بأن النسك بمعنى إذا قال أنا أريد الحج أو في نيته أن يحج أو أن يعتمر اعتبر بأن هذه نية النسك، وهذا ليست كذلك، وإنما هذه إرادة ورغبة مسبقة. إنما الإحرام هو نية الدخول بمعنى يريد الدخول الآن في هذا النسك، فهذا هو الإحرام. تبين بأن هذا الإحرام ونية الدخول في النسك واجب من الميقات، وهذا إذا كان يمر بالميقات، إذا كان خارجا عن المواقيت أي بعد المواقيت المحددة والتي سيأتي بيانها، فهنا إذا كان خارجا من الميقات وسيمر على الميقات فلا بد أن يكون إحرامه من الميقات، أما من كان دون ذلك فإحرامه سيأتي تفصيله، لأنه يلزم إما من مكانه أو من الحل إن كان من أهل مكة. قال والاشتراط فيه سنة، أي الاشتراط في هذا الإحرام في نية الدخول في النسك، والمراد بالاشتراط هنا أن يشترط أن يتحلل إذا أصابه ما يمنعه من مرض أو عدو أو مانع، وهو قوله ومحلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط، بمعنى أن يشترط في أثناء الدخول في النسك أنه إذا حال حائل من مرض أي لا يستطيع المواصلة، بمعنى أصبح مكسورا أو أصابه حادث أو صد بعدو أو غيره فلا يستطيع الإكمال، فهنا يقول يشترط بأن محلي أي مكان إحلالي حيث حبستني أي حيث حبست. فهذا الاشتراط يقول بأنه سنة، بمعنى أنه سواء كان يخشى على نفسه إن كان مريضا أو يخشى تضاعف المرض أو لا يخشى ذلك، بمعنى أن هذه العوارض لا يستطيع العلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يقول الإنسان صحيحا ومع ذلك يطرأ عليه حادث سيارة أو نحوها، أو لعله يطرأ عدوه ولا يعلم، خاصة في السابق كانت الأخبار لا تظهر بهذه السرعة، فيكون حائل يمنعه أو تعرض لصوص أو ما شابه ذلك، إذن العوارض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففائدة الاشتراط هنا أنه إذا حال حائل مانع من مرض أو غيره دون الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ويخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء، فمن هنا قال لأن هذا الاشتراط سنة ولا يختص ذلك بمن يخشى مرضا أو تضاعف مرض. قال بعد ذلك بأن من السنة لمريد النسك مريد الدخول في الإحرام الذي سيحرم يسن له ماذا؟ غسل، بمعنى أن يتغسل ويغتسل ويغسل بدنه، أو تيمم لعذر، بمعنى كونه لا يستطيع الاغتسال إما لفقد الماء ليس هناك ماء أو به مانع من جروح وقروح ونحوها لا يستطيع استخدام الماء والاغتسال به، فهنا يتيمم، بمعنى أن الاغتسال هنا ليس لمجرد التنظف وإنما هو نوع من التعبد، بمعنى كاغتسال للعبادات الأخرى فهو نوع من التعبد كما مر معنا في غسل الميت، فليس فقط هو مجرد نظافة بل مع النظافة نوعا من التعبد، ولذلك إن لم يتيسر تعذر له الاغتسال أتى ببدله وهو التيمم. قال والتنظف، والمراد أن يزيل ما به من الأدران والأوساخ، وأن يحلق الشعور التي يسن حلقها وإزالتها كحلق العانة التي مر معنا، أو نطف الإبط أو قص الشارب، تقليم الأظفار ونحوها، لأنه خاصة في السابق قد يكون السفر طويلا، يعني من المدينة إلى مكة كان يأخذ أسبوعا أو أحيانا يزيد عن الأسبوع، فإذا يأخذ وقتا خاصة إذا كان سيحرم بالإفراد لعله يكون قبل ذلك وسيأتي إلى مكة ويقيم فيها أيضا فيكون مدة طويلة فيحتاج إلى أن يزيل هذه الأشياء أو لعله تؤذيه هذه الأشياء، فإنه من السنة ذلك، لكن ليس ذلك من شرط الدخول في النسك، بمعنى أنه ليس يلزم من لا يحتاج إلى إزالة هذه الأشياء أن يزيلها. فلا يسأل سائل بعد ذلك يقول ليش عندي شعر مثلا، هل أحلق وهو كما يقال العانة والاستحداد وأنا كما يقال لم أحلق إلا قريبا، أو إنسان كما يقال ذهب إلى مكة ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى، فهل لا بد أن يمر بالموش على هذه الأشياء؟ لا، ليست هذه بلازمة، وإنما هذه المراد منها أنها أشياء قد تضر به لأنها ستأخذ وقتا وقد يتضرر بها وبأداها وبرائحتها ونحو من ذلك، هذا من التنظف إزالتها، لكن ليس ذلك من سنة الإحرام، بمعنى أنه لا بد كل محرم لا بد أن يزيل ذلك أو أن يمر بالموش على هذه الأشياء. قال أيضا من السنة التطيب في البدن، بمعنى إذا اغتسل وتنظف فإنه يتطيب في بدنه، بمعنى يطيب بدنه ولا يطيب ماذا؟ ملابسه. له تطيب الملابس، لكنه إذا انطيب الملابس بمعنى بخرها أو أصب فيها طيبا أو نحو من ذلك فهذا لا حرج، لكن الحرج أو اللزوم أنه لا بد عليه أن يستمر عليه هذا الإحرام فلا يخلعه، فإن خلعه بمعنى كان رداء أو كان إزارا فخلعه لاغتسال أو لشيء فإنه لا يعيده إلا بعد غسله، وإلا يصبح لبس مطيبا. فمن هنا قيل بأن السنة أن يقتصر في الطيب على بدنه، لأن استدامة الطيب لا تضر، والاستدامة أيضا في الطيب في الملابس لا تضر، لكن في الغالب أنه قد لا يحصل للإنسان استدامة الملابس، فالرداء أحيانا يخلعه، الإزار أحيانا يخلعه لاغتسال أو لغيره. فإذا خلع الثوب المطيب بمعنى الإزار أو الرداء المطيب فهنا لا يجوز له إعادته ولبسه مرة أخرى، لأنه يصبح لبس ثوبا مطيبا، وإنما يلزمه إما أن يأخذ جديدا أو أن يغسله. فمن هنا كانت السنة أصر ذلك على البدن لا على ملابس الإحرام. قال ولذكر تجرد من مخيط، بمعنى أن من السنة للذكر أن يبادر بالتجرد من المخيط قبل الإحرام، بمعنى أن التجرد لا يكون واجبا إلا بالإحرام، فما قبل ذلك يكون سنة. فمن هنا يقال بأن السنة قبل ذلك أن يتجرد، لكن اللزوم لأنه ستأتي بمحذورات الإحرام لبس المخيط، هذا اللزوم إنما يكون بالإحرام، بمعنى إذا أحرم يلزمه مباشرة أن يخلع. إذن من السنة ألا يكون هذا الوقت ضيقا بالنسبة له، ولذلك يتجرد ويغتسل ثم يأتي بالإزار والرداء ولعله يمضي ساعة أو نحوها، هذا كله يصبح سنة، لأنه لا يكون التجرد لازما إلا بالإحرام. فمن هنا كان هذا التجرد من المخيط المحيط سنة. قال ولبس إزار ورداء أبيضين، بمعنى من السنة أن يكون الإزار والرداء من البياض، أي من الملابس البيضاء، وليس ذلك بلازم، بمعنى كمثل الآن لعله في أوقاتنا أصبح الحج في البراد، وهذا قد يحتاج أشياء صوفية، بمعنى لو تلحف أو وضع رداء من صوف وكان ملونا مقلما هذا لا حرج، أو ما يسمى بالبطانية ونحوها جعلها الرداء عليه لا حرج، يعني بمعنى أنه ليس من اللازم أن يكون أبيضا أو الإزار والرداء أبيضين، لكن ذلك من السنة وليس من اللازم والشرط. قال وإحرام، أي من السنة أن يكون إحرامه وهو الدخول في النسك عقب فريضة، أي صلاة فريضة ظهر عصر غيرها من الصلوات المفروضة، أو ركعتين، لكن من شرط ذلك أن يكون في غير وقت نهي، بمعنى إذا مر بالميقات أو أيضا كان بيته دون الميقات فأراد أن يحرم، فإن كان ذلك عقب صلاة مفروضة بمعنى أتى الميقات فكان وقت صلاة ظهر أو عصر أو غيرها فأدى الصلاة، من السنة أن يكون الإحرام عقب هذه الفريضة، وقد كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا الوقت ليس وقت فريضة، فإن كان وقت نهي ليس له الصلاة، فليس له أن يصلي في هذه الحال، حتى عند الشافعي الذين يقولون بأنها من ذوات الأسباب، هنا لا يقولون بأنه يصلى لها لأن الإحرام لأمر مستقبل. إذن هنا إذا كان وقت نهي فمر بالميقات وقف عند الميقات وأحرم أو أحرم دونه بقليل ومضى، ولا يلزمه أن يقف بسيارته، بمعنى الآن الناس في سياراتهم، وكان مثلا خروجه من المدينة بعد العصر، فإذا قارب الميقات لبى ونوى النسك قبل أن يصل أو يحاذي، بمعنى لا يلزم أن يكون نيته ونطقه بنيته أو نحو من ذلك في نفس هذا المكان، وإنما على ما سيأتي لو كان قبله لا حرج. وكذلك من كان في الطائرة، بمجرد إذا تيقن بأن الطيارة ستقلع أو بدأت تقلع، بمعنى أنه أحيانا يحصل ما يسمى بتأخير للعطلة ونحوها، فإذا أيقن أنها ستقلع لو أحرم دون ذلك لا حرج كما ستأتي الإشارة إليه. إذن إذا كان الوقت وقت نهي فهنا لا يقف للصلاة، فإن الصلاة في هذه الحال لا تكون جائزة بل محرمة، بل على ما مضت الإشارة إليه لا تنعقد صلاته هذه. ثم بين بعد ذلك هذه الأنساك وأنها ثلاثة أنواع، فقال بأنها ثلاثة أنواع هذه الأنساك، أحدها التمتع. وما هو هذا التمتع؟ بينه، قال بأن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وسيأتي بيان أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في هذه الأشهر. قال ويفرغ منها، بمعنى ينتهي منها، بمعنى يتحلل، يؤدي العمرة على ما ستأتي صفتها، فيطوف ويسعى ويقصر فيتحلل، إذا تحلل من العمرة وفرغ منها. ثم به أن يحرم بالحج في عامه، لا أن يكون الإحرام بالعمرة في سنة والحج في سنة تالية، وإنما يكون ذلك في سنة واحدة. ثم قال وهو أفضلها، بمعنى أن هذا النسك هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، وهو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه هذا. قال ثم، أي ثم يلي التمتع في الفضيلة، الإفراد. وما هو الإفراد؟ قال أن يحرم بالحج أي وحده، بمعنى لا يحرم بالعمرة وإنما يلبي أو يحرم بالحج وحده، فهذا هو الإفراد. قال ثم القران، أي ثم يليه في الفضيلة القران، وذلك بأن يحرم بهما معا، أو بها أي بالعمرة ثم يدخله أي الحج عليها قبل الشروع في طوافها، بمعنى إنسان، وهذا لعله تكون صورته واضحة بالنسبة للمرأة، أحرمت بالعمرة كما كان من عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة ثم حارت في الطريق، فهي لا تستطيع الآن أن تؤدي العمرة، ثم جاء وقت الحج أدخلت الحج على العمرة، فعند ذلك أصبحت قارنة. وكذلك الإنسان قد يحصل منه أن يحرم بالعمرة ثم يريد أن يدخل عليه الحج، أو يضيق به الوقت، بمعنى جاء متأخرا، وهذا قد يحصل حتى من بعض الحجاج، يجي لا يمكن أن يأتي إلى مكة وإلا فات عليه الوقوف بعرفة، وقد أحرم بالعمرة فيدخل عليه الحج ثم يكون بهذا قارنا. إذن هذه هي الأنساك الثلاثة، وهذا هو بيانها. قال بعد ذلك وعلى المتمتع والقارن الأفقي دم، بمعنى مضت الأنساك الثلاثة، المتمتع والقارن عليهما دم، بمعنى يلزمهما من نسكهما دم، فتكون من أنساك القارن والمتمتع في زيادة نسكهما أن يهريقا دما، لكن اشترط في ذلك أن يكونا، أي المتمتع والقارن، أفقيين، بمعنى ليس من أهل حاضر المسجد الحرام، بمعنى من جاء من الآفاق بعيدا، أي من كان بعد مسافة القصر، لا يكون من أهل حاضر المسجد الحرام، فإن المكي لو أحرم بالعمرة مثلا في شوال ثم أحرم بالحج في نفس العام يصدق عليه أنه متمتع، لكنه مع ذلك لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه أن لا يلزمه دم التمتع. قال بعد ذلك والتلبية سنة، بمعنى أن المحرم إذا دخل في الإحرام أو الإنسان إذا أراد الدخول في النسك فإن من السنة أن يلبي، ومعنى ذلك أن التلبية ليست بشرط، لا يكون محرما إلا بالتلبية، أو أن ذلك واجب، وإنما هي من باب السنة، فينبغي لمن دخل في الإحرام بالنسك من عمرة أو حج أن يلبي بالتلبية المعروفة، لكن ذلك ليس بشرط لصحة النية أو الدخول في النسك، وليس أيضا ذلك بواجب. فلو أنه أحرم ثم غفل أو نحو من ذلك ولم يلبي مطلقا لا يقال بأنه ترك واجبا فيلزمه دم. قال: والتلبية سنة. هذا قال: تتأكد هذه التلبية وهي السنة متى؟ إذا علا نشزا أي مرتفعا من الأرض، أو هبط واديا، أو صلى. طبعا هذه بعض أماكنها، طبعا ذكرت أشياء أخرى منها التقاء الرفاق أو نحو من ذلك، فهذه بمعنى تتأكد، بمعنى أنه من السنة أن يكون مشتغلا بالتلبية. ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم لا يصلون الروحاء وهي على بعد 50 أو كيلا إلا وقد انبحت أصواتهم من التلبية، فهنا يشرع له، لكن يتأكد ذلك ويزداد كما مر معنا في السواك بما أن سنة في كل وقت، لكنه يزداد تأكده في مواضع. فالتلبية كذلك تسن في كل وقت، لكنها تزداد تأكيدها إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو صلى أو التقى برفاق ونحو ذلك. لما ذكر هذا الإحرام وأشار في مقدمته إلى أنه يجب من الميقات، بين وأراد أن يبين هذه المواقيت. طبعا وسبقت الإشارة إلى المواقيت الزمانية فيما يتعلق بأشهر الحج، هنا فيما يتعلق بالمواقيت لهذا النسك. قال: كره إحرام قبل الميقات، بمعنى هذه المواقيت التي ستأتي الإشارة إليها يحرم أو يكره الإحرام قبلها، بمعنى أن تحرم من قبل ذلك فهذا مكروه، وليس الإحرام عندها أو منها شرطا. بمعنى لو أحرم الإنسان كما قلنا قبل قليل في الصورة من باب الاحتياط من المطار، لأن بعض الناس يقول إذا صعد الطائرة باعتبار أنه سيحرم في الطائرة، إما أن قبطان الطائرة ونحوه لم ينبه أو هو غفل فمضى وتجاوز الميقات، إذا لو أحرم من المطار لا حرج وإن كان مكروها، لكن هنا قد يكون من باب الاحتياط. بمعنى لو أحرم من دون ذلك، أحرم من بيت المقدس، أحرم من الرياض، أحرم من العراق، أحرم من الصين، يصح؟ نعم يصح، لكنه مكروه. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه للوقوع في المحظورات. فالإحرام من الميقات ليس شرطا، أو لا يقال بأنه لا يصح إلا إذا أتيت إلى عند الميقات، كما يقال إذا أتيت إلى مسجد أبار علي فهناك تحرم، قبل ذلك هنا من الجامعة لا يجوز، لا يقال ذلك، إنما يقال لأنه قد يعرض الإنسان له شيء يمنعه، أو قد يقع في شيء من المحظورات، فهنا يؤخر الإحرام إلى آخر حد يمكن الوصول إليه، لأنه لا يجوز له أن يتجاوز ويؤخر الإحرام ما بعد المواقيت، لأن الإحرام من الميقات واجب. إذن هذا هو قوله بكراهة الإحرام قبل الميقات، بمعنى ليس ذلك شرطا. قال: وبحج قبل شهره، بمعنى أن يحرم وأن ينوي الدخول، لأن العمرة ليس لها وقت، وإنما الحج هو الذي له وقت محدد الذي يبدأ بما يعرف من يوم التروية وما بعده من الأيام، هذا هو وقت الحج، لا يمكن أن يحج في غير ذلك. إذن له أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وقد مرت معنا الإشارة إلى أنها من شوال. فلو أحرم من قبل ذلك من رمضان، إنسان مثلا جاء من الصين فقال أنا أريد أن أحرم من الحج من الآن، فأحرم من بلده وأحرم من شهر شعبان أو من شهر رمضان، يصح؟ يصح، لكن مع الكراهة. قال: وأشهر الحج التي بينها لأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج التي يشرع أن يكون الإحرام بالحج فيها، ويكره أن يكون الإحرام قبلها، لكن لو أحرم في رمضان بحج صح ذلك. قال بعد أن بين المواقيت الزمانية وأنها هذه الأشهر الثلاثة، قال في بيان المواقيت المكانية: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو المكان الآن المعروف الذي يسمى بعبارة عن هذا هو الميقات، بمعنى لا يجوز لأهل المدينة ومن مر بالمدينة أن يتجاوزوه إلا بإحرام. والشام ومصر والمغرب، وكان هؤلاء يمرون من جهة الساحل على طريق البحر على طريق ينبع ونحو من ذلك، هؤلاء يمرون بهذه القرية التي كانت تسمى الجحفة، وقما قيل اجتحف الشيء وجحف أهلها، فأصبح الإحرام الآن من مدينة قريبة أقرب منها بقليل، بمعنى متقدمة عنها شيئا يسيرا، وهي ما تعرف برابة، فأصبح هو الآن المحاذي أو المقارب لميقات الجحفة، والإحرام أصبح منه وأصبح معروفا. قال واليمن، أهل اليمن الذين يأتون من جهة الجنوب، فهؤلاء يكون إحرامهم من ماذا؟ من يلملم، وهو الآن تسمى السعودية، والحمد لله يعني الدولة في الأخير أصبحت من فترة ليست بالقليلة يعني هذه المواقيت هيأتها وكبرت مساجدها وأوضحتها، فأصبحت واضحة وأصبحت العلامات واضحة لمن يمر بالطرق البلدية، إما بالمحاذاة أو أيضا تكون الطرق سالكة إليها أي لهذه المواقيت، فأصبحت من الوضوح بمكان. قال ونجد، الذين يأتون من نجد وهو من جهة المشرق. قال قرن، وهو ما يسمى بقرن المنازل، والآن يسمى بالسيل الكبير، وهو أيضا واضح معروف. قال والمشرق، الذين يأتون من جهة المشرق أي من جهة العراق أو ما وراء النهر من تلك الأماكن، قال لأنها ذات عرق، وهي الآن تسمى بالضريبة. إذن هذه المواقيت المكانية لا يجوز، وهي هذه المواقيت الثلاثة، وهي يلملم وقرن التي هي قرن المنازل وذات عرق، بينها وبين مكة مرحلتان كلها متساوية، أما الجحفة بينها وبين مكة ثلاثة مراحل فهي أبعد منها قليلا، وأبعد ذلك كله هو ميقات ذو الحليفة في المدينة، بينها وبين مكة عشرة مراحل. إذن لا يجوز للإنسان الذي يريد أن يقصد مكة لحج أو عمرة أن يأتي على هذه الأماكن ويتجاوزها إلا وهو محرم، فلا بد أن يحرم عندها أو قبلها على ما مرت الإشارة إليه. ولذلك قال بعد ذلك هن أي هذه المواقيت لأهلها أي لأصحابها للساكنين حولها من أهل المدينة ونحوهم. قال ولمن مر عليها، ليس إنسان من أهل المدينة لكن يمر على أهل المدينة ويقف مثلا أو يسكن في المدينة ويقيم بها قبل الحج أياما، إذن هذا يلزمه بعد ذلك أن يحرم من هذا الميقات لأنه قد مر بها. ولمن مر عليها من غيرهم. قال ومن منزله دونه أي دون هذه المواقيت، دونها أي دون هذه المواقيت فمنه، بمعنى الآن هذه أبر علي أو لو زدنا بعد ذلك لا يمر على ميقات، وإنما كان دون المواقيت، بمعنى أهل جدة مثلا أو من كان في غيرها من الأماكن كالجموم مثلا، من أين يحرم هؤلاء الذين هم دون المواقيت أي بين مكة وبين الميقات؟ قال يحرم من ماذا؟ منه أي من منزله أو ما يسمى بدويرة أهله، لا يقول أنتظر إلى أن أصل إلى مسجد عائشة أو التنعيم إلى نهاية الحرم، وإنما يكون ميقاته منزله، فلو تجاوزه أحرم من القرية التالية يكون كمن جاوز ميقاته. ثم بعد ذلك بقي أهل مكة ومن كان بها. قال ويحرم من كان بمكة من أهلها أي المقيمين بها وغيرهم ممن جاء إليها معتمرا ثم تحلل لحج، أي إذا كان الإحرام للحج منها أي من داخل مكة، ولعمرة أي إذا أراد الإحرام لعمرة من الحل، بمعنى أن من كان من أهل مكة أو من أتى مكة لعمرة فأدى العمرة التي عنده التي أحرم بها فأقام بمكة يوما أو نحوه ثم أراد أن يحرم، فإن كان هذا الإحرام للحج بمعنى كان مجيئه قبل أيام الحج بقليل فتحلل من عمرته فأصبح حلالا في مكة فأراد أن يحرم بالحج، من أين يحرم؟ يحرم من نفس مكة. إن كان ليس في وقت الحج وإنما أراد أن يأتي بعمرة أخرى فمن أين يحرم؟ أهل مكة أو هؤلاء الذين تحللوا فيها يحرم من أدنى الحل، بمعنى أقرب مكان له من الحل، سواء كان من جهة عرفات وعرفات من الحل أو كان من جهة أخرى والذي يعرف الآن وهو قريب من مكة جدا وهو ما يسمى بمسجد عائشة أو التنعيم فهو خارج الحرم فيحرم منه، لا يلزم ذلك بل من كل مكان من خارج الحرم فله ذلك فيحرم منه إن كان من أهل مكة أو كان محلا بها. بعد أن ذكر الإحرام والدخول فيه، إذن هو بالإحرام دخل في هذا النسك فحرمت عليه بهذا الإحرام بسببه أشياء وهي ما تعرف بمحظورات الإحرام، بمعنى هذه أشياء كانت حلالا له فبالإحرام وبسبب الإحرام أصبحت محرمات ومحظورات. فبين عددها من جهة الجملة قال وهي تسع، فذكرها وأخذ في ذكرها قال إزالة الشعر، فإزالة الشعر بأي نوع من أنواع الإزالة سواء كان بحلق أو بقص أو بنتف أو بتنوير ونحوه كل ذلك يعد محذورا، سواء كان ذلك في الرأس أو في البدن كل ذلك أيضا يعد محذورا. إذن فإزالة الشعر من جميع البدن من رأسه وغيره بأي نوع من الإزالة فكل ذلك من محذورات الإحرام. قال وتقليم الأظفار، فتقليم الأظفار بقصها بما يعرف بالقصاصة أو تقليما بسكينة أو بأسنانه أو ما شابه ذلك فهذا كله يعد من باب التقليم فإنه أيضا يكون من هذه المحظورات. قال وتغطية رأس ذكر، بمعنى أن يغطي رأسه، وهذه التغطية بمعنى أن تكون بملاصق، كان يلبس مثلا ما يسمى بالعمامة أو القلنسوة أو نحو من ذلك أو يضع منديلا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، بل حتى قالوا لو طين رأسه جعل طين على رأسه حتى تكون حائل عن الشمس ونحوها فإن هذا يعد من التغطية، فكل شيء يكون فيه التغطية يكون أيضا محذورا. وإن كان أيضا على المذهب سابقا أشير بما يتعلق حتى إذا كانت السيارة ونحوها في محمل أن يكون ذلك التغطية حتى ولو لم يكن بملاصق، على المذهب أيضا أن يكون ذلك أيضا ممنوعا ومن المحذور أيضا، بمعنى إنسان يكون في محمل، المحمل الذي كان سابقا يجعل على البعير فيجلس فيه، يقول أيضا حتى هذا لا يغطيه، لكن يستثنى من ذلك الخيمة وما شابه ذلك. وخص هذا المحذور بالذكر، بمعنى أن المرأة لها أن تغطي، بل يجب عليها أن تغطي رأسها لأن شعرها عورة فيلزمها تغطية شعر رأسها، فهذا يختص به الرجل دون الأنثى. قال ولبسه مخيطا، أي أن يلبس مخيطا، والمراد بلبس المخيط أن يكون مفصلا محيطا على قدر العضو، أي كالسراويل كالفنايل كالقميص ونحو من ذلك. أما لو كان إزاره أو رداؤه مثلا مشقوقا ثم خاطه فهذا لا يسمى مخيطا، إنما المراد بالمخيط، لأن على كل حال لا يمكن أن تلبس قماشا إلا وهو مكون من خيوط، إنما المراد بالمخيط أن يكون المخيط محيطا مفصلا على قدر الأعضاء، أي ما كالسروال كالفلينة كالقميص ونحوها. أما أن يكون مشقوقا ثم يخاط فهذا لا يضره، أو يكون الأم تجعل مثلا فيه ما يسمى جيبا أو نحو من ذلك وتخيطه تلصقه به فهذا أيضا لا يضر، أو تلبس أيضا حذاء مخروزا بخيط أو مخيطا بخيط فهذا لا يضر. إذن الذي يضر هو أن يكون هذا المخيط محيطا بالبدن مفصلا على قدر الأعضاء. قال: وطيب، بمعنى أن من المحذورات التطيب بعد الإحرام، وإنما مضى معنا لأن من السنة أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام، فلا يضره بعد ذلك الاستدامة كما لا يضره بقاؤه، بمعنى بقاء ريحه أو حتى بقاء عينه لا يضر استدامته، لكن أن يتطيب وأن يستحدث الطيبة بعد الإحرام فهذا من المحذورات. قال: وقتل صيد البر، فقتل صيد البر هذا من المحذورات، بمعنى صيود البر التي تؤكل كالغزال والضباء والطيور ونحوها أصبحت بهذا الإحرام محرمة، وقيده بماذا؟ بأن يكون صيدا، ومعنى ذلك أنه لو قتل غير الصيد كالسباع أو نحوها كالحيات المؤذية والعقارب ونحوها فهذه لا تضر لأنها ليست صيدا، وكذلك إذا كان هذا الصيد ليس برا وإنما بحرا، بمعنى كان في سفينة ونحوها أو مركب ونحوه فصاد سمكا أي من البحر فهذا لا يضر، ليس من هذا من المحذورات، إنما قيد بأن يكون صيدا أي مصيدا، وأن يكون هذا الصيد في البر أو من صيود البر. قال: وعقد النكاح، أيضا في من المحذورات أن يعقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، بمعنى أن يكون وليا أو بالإنابة أو نحو من ذلك فهذه من المحذورات، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره نكاحا. وأيضا الجماع، الجماع وهو ما يعرف بالوطء هذا لا يجوز، ويكون هذا أيضا من المحذورات سواء كان هذا الجماع حلالا كما قلنا أو غير حلال، فشاهدنا هو الجماع من حيث هو فهو من محذورات الإحرام، ولا شك أنه إن لم يكن حلالا فتكون الحرمة مضاعفة من جهتين، من جهة الإحرام ومن جهة كونه محرما. قال: ومباشرة فيما دون الفرج، بمعنى ما يحصل من المباشرة سواء كان بالقبلة أو المعانقة أو نحو من ذلك ما يسمى بالمفاخذة أو نحوها، كل ذلك ما يكون من ما يسمى دواعي الوطء كل ذلك يكون محرما حتى وإن لم يكن وطئا. إذن هذه هي محذورات الإحرام وهي تسعة. ما الذي يترتب عليها لو وقع الإنسان في شيء منها؟ بين ذلك. قال: في إزالة أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، سواء كما يقال قص شعرة أو شعرتين أو انتزع ذلك، بمعنى لا يلزم أن يكون النزع لجميع الشعرة بمعنى يقلعها قلعا، بل حتى لو قصها قصا أخذ بعضها، فإن كان هذا لشعرة واحدة أو لشعرتين أو كان أيضا ذلك في ظفر واحد أو في ظفرين أي لم يبلغ ذلك العدد ثلاثة، فهنا في كل واحد أي من الشعرتين أو في كل واحد من الظفرين إطعام مسكين، بمعنى أقلم ظفرا واحدا قص شعرة واحدة فهنا عليه ماذا؟ إطعام مسكين واحد. وفي ثلاث أي إذا بلغ ذلك ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار أو أكثر، وإنما هذا تقدير للأقل، فما بعد ذلك وهو الأكثر منه يكون من باب أولى. إن كان ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاثة أظفار فأكثر فماذا يلزمه؟ يلزمه الفدية التي سيأتي ذكرها. قال: وتغطية الرأس، إذن في الثلاث فأكثر، وفي تغطية الرأس بملاصق من قلنسوة طاقية أو العمامة أو نحو من ذلك، ولبس مخيط، إذا لبس مخيطا في سروال أو فنيلة أو قميص أو ما شابه ذلك، وتطيب، تطيب بعد إحرامه بطيب أو الدهن بدهان فيه طيب، كل ذلك فيه الفدية. إذا من حلق ثلاث شعرات فأكثر فيه الفدية، من تطيب فيه الفدية، من غطى رأسه فيه فدية، من لبس مخيطا، بمعنى أن لبس المخيط الثياب والقميص فدية مستقلة، وتغطية الرأس فدية مستقلة، فمن لبس مخيطا وغطى رأسه فهما لباسان متغايران ومحذوران مختلفان، فيلزم في كل واحد منهما فدية مستقلة. لكن لو لبس سروالا ولبس فلينة أو قميصا فهذا يلزمه فدية واحدة، بمعنى تعدد الملبوس لكنه اللباس كله للبدن، فلعله لبس كما يقال سروال داخلي وسروال خارجي، ولبس أيضا جوربا وشرب فلينة وقميصا، فعدة ملابس هذه كلها لباس للبدن ففيها فدية واحدة. وتغطية الرأس نوع آخر ففيه فدية أخرى مستقلة. قال بعد ذلك: وفي قتل صيد بر مأكول جزاؤه، بمعنى إذا كان الصيد مأكولا، أما إذا كان هذا الصيد غير مأكول إنما كما قلنا سبع أو حية أو عقرب ونحو من ذلك، هذه الصيد التي لا تؤكل أو لا تكون أصلا لا تسمى صيدا، هذا لا جزاء فيها. فإن كان مأكولا فيه جزاؤه، ما جزاؤه سيأتي تفصيله بعد ذلك. قال: ولا فدية في عقد نكاح. إذن هو بين بعض المحظورات، وأن بعض المحظورات فيها الفدية، وبعض المحظورات وهو ما يتعلق بجزاء الصيد فيه جزاء خاص به ليس فيه فدية، وإنما على ما سيأتي في تفصيل الجزاء. وبين نوعا آخر من المحظورات وهو ما يتعلق بعقد النكاح، قال: هذا ما لا فدية فيه، ولا فدية في عقد نكاح، بمعنى عقد نكاحا له أو لغيره. ما الذي يترتب على هذا المحذور؟ قال: لا يترتب عليه من جهة الفدية والجزاء شيء، لكن ما الذي يترتب؟ قال: لا يصح، بمعنى لو تزوج الإنسان وهو محرم فيكون هذا العقد غير صحيح، فلا بد له من تجديده. وهذا قد يقع في صور متعددة، منها وكما يقال لو فعل شيئا، يعني اعتقد بأنه خرج من نسكه، وهذا ما يفعله البعض، يعني لعله ارتكب محذورا أو نحو من ذلك، فاعتقد بأنه يريد أن يخرج من نسكه وأن له أن يخرج من النسك. وهذا يعني يسمع في الفتاوى كثيرا، أنه إذا أتى إلى مكة في رمضان أو نحو من ذلك فرأى الزحام الشديد رجع، وظن بأن الإحرام هي هذه الملابس فخلع هذه الملابس، وظن بأنه أصبح غير محرم. فهنا لو تزوج أو المرأة تزوجت أو تزوج هو أو تزوج امرأة وكان هو أو هي أحدهما محرمين، فإن هذا العقد يعد غير صحيح، لكنه يسمى نكاحا أو وطئا بشبهة. فعند ذلك لو كان لهما أولاد ينسبان إليهما، لكنهما في حاجة إلى تجديد العقد، ويترتب على تجديد العقد بمعنى أن يعقد عقد جديد، وأن أيضا تكون الموافقة من جديد. فلو كانت الزوجة لا ترغب في هذا الزوج تقول له: لا أريده، وليس لها أن يسترد المهر، لأن المهر أو ما دفعه من مهر كان في مقابلة ما استحق أو ما استحل من فرجها. فهنا إذا كانت المرأة أصبحت لا تريده تقول: لا أريد، لا يلزمه كما يقال ولا يلزمها تجديد العقد، لكن يصبح عقدا جديدا، بمعنى أنها تستشار في ذلك، وأن يكون عقد بولي ونحو من ذلك. لكن ما ترتب من ذلك لا يكون زنا، لأنه هذا ما يسمى بوطئ بشبهة، فأولاده أو أولادهما، وهذا أحيانا قد يحصل وقد تطول هذا الأمر ويحصل عدة أولاد، فهما على كل حال ينسبان إليهما جميعا. قال بعد ذلك مبينا المحذور الآخر، قال: والجماع، وهو من المحذورات، إن كان قبل التحلل الأول، وسيأتينا متى يكون التحلل الأول، وهو يحصل بأحد أمرين من ثلاثة، وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير أو طواف الإفاضة، فهذه الثلاثة إذا فعل منها اثنين تحلل التحلل الأول. فهنا إن حصل هذا الجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل الفراغ من سعي في عمرة، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: مفسد لنسكهما، بمعنى أن النسك في هذه الحالة يفسد، فيكون النسك الحج فاسدا والعمرة أيضا فاسدة. قال: مفسد مطلقا، ومعنى مطلقا سواء علم أو جهل، قصد أو لم يقصد، نائمين أو صاحيين، كل ذلك لا يكون عافيا أو معفيا للفساد، حتى ويقول جهلنا، كانت المرأة نائمة أو نحو من ذلك، هو مفسد مطلقا. وفيه أن يترتب على هذا الجماع لحج بدنة، إذا مع الإفساد يترتب أمرا آخر، وهو أنه إذا كان هذا الإفساد بالجماع في حج فإن الواجب هنا بدنة ولا تكفي فيه الشاة، وإن كان هذا في عمرة فإن الواجب في ذلك شاه أي مع الفساد. وماذا أيضا قال وينضيان في فاسده، بمعنى لا يقولان بأنه قد فسد الحج إذا نرجع أو العمرة فنرجع، بل لا بد عليهما أن يكملا وأن يمضيا في هذا النسك الفاسد ويتمانه، ومعنى ذلك ما كان محذورا عليهما من المحذورات فهو أيضا ما زال محذورا، ولو فعل شيئا من المحذورات وجبت عليهما الفدية على ما مضى تفصيلها. إذن كأنهما في حج صحيح من حيث أنه يلزمهما اجتناب المحذورات، ويترتب عليهما في ارتكابهما ما يترتب على ارتكاب المحذورات. قال ويقضيانه مطلقا فورا، بمعنى هذا الحج أو هذا النسك حجا أو عمرة مع هذا المضي في الفساد وما يلزم من الفدية، قال أيضا يلزمهما ماذا؟ قضاؤه. وهذا القضاء مطلقا، بمعنى سواء كان هذا النسك فرضا أو حتى نفلا، بمعنى لا يقول الإنسان أنا قد حججت فرضي ولا يلزمني إلا حج واحد في العمر وقد حججته سابقا. والذي حصل فيه الفساد والإفساد حج أو عمرة تطوع ولا يلزمني إعادته، بل يلزمه ذلك، بل حتى ولو كان ذلك الذي حصل منه هذا الأمر كما يقال صبيا على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى صبي ابن 10 سنوات مميز أو نحوه، فحصل منه الوطن والجماع سواء من امرأة أو من غيرها، إذن هذا أيضا فسد نسكه فيلزمه المضاء ويلزمه القضاء أيضا. لكن بالنسبة لهذا غير المكلف والذي يصح منه الحج يلزمه القضاء إذا بلغ، لكن البالغ يلزمه القضاء فورا. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، بمعنى يفسد النسك فقط بالجماع أي الذي هو الوضع، أما لو حصل مباشرة ومفاخذة أو نحو من ذلك حتى ولو حصل منها إنزال فالنسك لا يفسد، وإنما يفسد فقط بهذا المحذور وحده لا بغيره، وهو الوضع، والوضع بمعنى الإيلاج، هذا هو وعلى ما مضت الإشارة إليه الذي هو موجب للغسل سواء كان في إيلاج في حي أو في ميت حتى وإن كان في بهيمة، هذا يسمى إيلاجا ويسمى جماعا. إذن هنا قال لا يفسد النسك بالمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، بمعنى حصلت المباشرة، فإن كان مع هذه المباشرة إنزال مني فهنا يلزب عليه ماذا؟ بدنة. لكن إن كان من غير إنزال المني فإنه يكون ماذا؟ مجرد الشاتي. قال ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول، بمعنى أيضا لا يفسد النسك بالوطء في الحج لكن بعد التحلل الأول وقبل الثاني، بمعنى أدى كما قلنا قبل قليل فرغ من اثنين من النسك، رمى وحلق، وقبل أن يطوف حصل منه ماذا؟ هذا الوطء والجماع. هنا نقول الآن الحج لا يفسد، لكن ما الذي يلزمه قبل أن يتحلل التحلل الثاني؟ قال لكن يفسد الإحرام. إذن الحج لا يفسد، وإنما الذي يفسد ماذا؟ يفسد الإحرام لأنه لم يتحلل التحلل الكامل. ما الذي يلزمه في فساد الإحرام؟ قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، بمعنى إنسان رمى وحلق، فقلنا تحلل التحلل الأول فاغتسل ولبس وتطيب، كانت عنده زوجته أو نحو من ذلك فحصل الجماع، قلنا ماذا؟ الحج النسك لا يفسد، إنما الذي فسد الإحرام. ما الذي يلزمه؟ أن يخرج إلى الحل ويحرم يلبس ملابس الإحرام، لماذا؟ ليطوف في إحرام صحيح. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، قال لأنه يلزمه ماذا؟ الطواف، وهذا كما سيأتي تفصيله، إن كان قارنا أو مفردا فلعله يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فهنا في هذه الحالة أي إذا حصل منه الجماع يلزمه أن يطوف فقط لأنه الذي بقي عليه طواف الإفاضة، لكن إن لم يطوف مع طواف القدوم، إن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يلزمه مع طواف الإفاضة ماذا؟ سعي الحج. قال وعليه شاه، بمعنى عليه أن يحرم إحراما صحيحا، وعليه بهذا الوطء الذي بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني شاه، وليس يلزمه ماذا؟ لا تلزمه البدنة. قال بعد ذلك: وإحرام امرأة كرجل، بمعنى أن الإحرام للمرأة كالإحرام للرجل، إلا في ماذا؟ بمعنى المحذورة السابقة كلها من التطيب والقصف وتقليم الأظفار وغيرها من الأمور، كلها تكون محرمة على المرأة كما تكون محرمة على الرجل، يستثنى من ذلك ماذا؟ إلا في لبس مخيط، فلها أن تلبس من المخيط ما شاءت، كما يقال شراب الرجلين، سراويل بأنواعها، قميصا ونحوه وما شابه ذلك، كل ذلك لها أن تلبسه من غير أن يحد في ذلك حد. إنما الذي تجتنبه ماذا؟ تجتنب البرقع، والبرقع هو الغطاء الخاص للوجه الذي يعقد ويربط ويكون له عينان، وهو الذي يسمى بالنقاب. فالنقاب هو البرقع، وهو غطاء خاص للوجه، أي كأنه ما يسمى باللباس الخاص كما يلبس. القفاز وهو لباس خاص باليدين، يعني اليد يمكن أن تغطى بغير القفاز، بمعنى إذا أدخلتها في جلبابها أو ما يسمى الآن بعباءتها أو جلباب أو نحو من ذلك، هي الآن سترت يدها، فلا يلزم للستر أن يكون في قفاز، يمكن أن تجعلها في داخل ملابسها، فهنا الآن غطى وسترت يدها، لكن القفاز الذي يكون في اليد يكون هذا غطاء خاص باليد. مثل ذلك الوجه، بمعنى السدل، هذا ستأتي الإشارة إليه، هذا ليس غطاء، يعني لا يسمى لباسا خاصا للوجه. فالبرقع أو النقاب هو هذا خاص بالوجه، بمعنى أنه يعقد يكون خاصا للوجه، وهو يكون بأشكال وأنواع، يعني يلبسه الأعراب إلى وقت قريب وهو معروف. قال: وتجتنب البرقع والقفازين، والقفاز كما قلت هو لباس اليدين أو ما يسمى بشراب اليدين وليس شراب الرجلين، أما شراب الرجلين فلها أن تلبسه ولا حرج. قال: وتغطية الوجه، بمعنى أن المرأة كما أنها منهية عن النقاب والبرقع الخاص، منهية أيضا كذلك عن تغطيته بشيء آخر، بمعنى منهية عن تغطية الوجه بهذا اللباس الخاص للوجه، وأيضا حتى لو سدلت شيئا على وجهها فإنها أيضا منهية عن ذلك، فهي تنهى عن تغطية الوجه. استثني من ذلك: فإن غطته بلا عذر فدت، ومعنى ذلك أنها إن غطت ذلك لعذر، والعذر هنا رؤية الرجال، فإن المرأة مأمورة بستر وجهها حتى لا تفتن ولا تفتن، فهذا يعد من العذر، لأنه لا يجوز لها أن تبدي وجهها ومحاسنها للرجال، فإن أعظم جمال المرأة في وجهها، فإنها هنا لعلها تتسبب في فساد وإفساد نسك الناس إن كانت حسناء جميلة وكانت بالية للوجه، فمن العذر أن تغطي ذلك الوجه. لكن معنى ذلك أنها إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، وإنما كانت في خيمتها أو في سيارة خاصة بها أو سيارة ينعزل الرجال عن النساء وهناك ما يحول عن ذلك، فهنا يلزمها وجوبا أن تسفر عن وجهها وأن لا تغطيه. لكن إن كانت بحضرة الرجال الأجانب أو يمر بها الرجال الأجانب فإنها تغطي ذلك، وهذا قد ثبت في حديث عائشة، وإن كان فيه كريم كلام، وإن كان سيأتينا البحث في الأدلة في مرحلة أخرى، لكن أثر ذلك عن كثير من الصحابيات كأسماء، وصح ذلك عنها وعن غيرها رضوان الله عليهم. إذن فيما يتعلق بإحرام المرأة، إحرامها في وجهها، بمعنى يجب عليها أن تسفر وألا تغطي إن كانت عند محارمها أو نساء مثلها، أما إن كانت بحضرة الرجال الأجانب أو كانت في طواف ونحوه فإنه يلزمها في مثل هذه الحال أن تستر ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.